لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. جزا الله خير الدكتور مخيون رئيس مجلس شيوخ حزب النور على هذه الكلمة والتي أكد فيها فضيلته على معان منها وثيقة كامبل عام 1907 ميلاديا واجتماع الغرب على إضعاف وتقسيم المسلمين بزرع اليهود لمنع نهوض العالم العربي والإسلامي وتصريح الغرب بأن الصراع في الشرق بين حضارة الإسلام وحضارة الغرب. وأكد أن الغرب اعتمد تفريغ العالم الإسلامي من دينه وعقيدته وهويته خطة لإحكام السيطرة عليه. وأكد فضيلته أن الخطوة الأولى لهزيمة المسلمين هي عدم تمييز الحق من الباطل وعدم تمييز العدو من الصديق، وأن عقيدة اليهود بأن دولتهم الكبرى المزعومة مرهونة ببناء الهيكل وكذلك عقيدة النصارى. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون واعيا بعقيدته وإيمانه وأن يعلم أن مجد الأمة لا يعود إلا بتحقيق العبودية ومعاني الإسلام. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه، أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه، إنا مشينا وراء الغرب نقبس من ضيائه فأصابتنا شظاياه. والآن ندور حول المحور الثاني من محاور هذه الندوة المباركة، ألا وهو صفات اليهود في القرآن الكريم، لفضيلة الشيخ المهندس علاء عامر عضو اللجنة الثقافية بحزب النور، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبادئ ذي بدء، جئنا هذه الليلة هنا لماذا جئنا؟ جئنا لنعلن وعلى الملأ وبلسان عربي فصيح، لنعلن ولاءنا لله وحده ثم لبلادنا، ولاءنا لله ثم لبلادنا، ونعلن أننا مستعدون لبذل الغالي والنفيس لنصرة ديننا، ونعلن أن الأقصى والقدس وفلسطين من لب ديننا، ونقول لكل معاكس مشاكس ظالم معتد إن قضية القدس وفلسطين لا تسقط بالتقادم ولا بضعف يمر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هي قضيتنا وقضية آبائنا وأبنائنا وأحفادنا ومن بعدهم، فنحن بها ومعها ولها حتى نصل إلى الغاية وإلى المقصود، وهو أن يعود الأقصى وفلسطين كلها تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثانيا، أقول لإخواني وأؤكد أننا جميعا مسلمون، نحن نعتقد بلا ريب أن القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهذا القرآن المبارك الذي هو كلام الله على الحقيقة قد أعطانا صورا وأمثلة حية من حياة هؤلاء القوم وبينها لنا، ونحن أحوج ما نكون أن نراجع هذه الصور وهذه الآيات وهذه النقاط وتلك المحال في القرآن الكريم في هذا الزمان، هذا الزمان الذي أستطيع أن أسميه لنفسي زمان القوة. الحاكم إخواني الكرام الآن في العالم كله هو من؟ هو القوة. لماذا يأتي بايدن هذا وتبجح على أرضنا ويعلن كذا وكذا، ثم يتلوه رئيس وزراء بريطانيا ثم ألمانيا ثم فرنسا ثم على أرضنا؟ لماذا؟ إنها القوة. والله جل وعلا أخبرنا قديما من فوق 400,000 سنة قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يوم أن ترك الناس القوة ولم يعطوها حقها وأنفقوا أموال الأمم على الترف وأنفقوا أموال الخلق على الفساد وعلى المظاهر وعلى الإعلام الكاذب لتجميل فلان وتدليل علان، يوم أن ذهبت الأموال فيما لا ينبغي أن تذهب فيه كان حال أمتنا كما ترون. صرنا نتسول الطعام على موائد اللئام، هذا هو الوضع الحقيقي الآن. إخواني الكرام، قبل أن ألج إلى بعض الآيات في القرآن الكريم، أؤكد لحضراتكم أن إسرائيل تقوم على أمرين. إسرائيل تقوم على أمرين بعد الذي ذكره أخي الفاضل دكتور يونس. هذا الكلام ليس من كلامي أنا، هذا كلام الدكتور عبد الوهاب المسيحي رحمه الله، تسمع عنه ولا لا؟ صاحب أوسع موسوعة الزمن المعاصر يتكلم فيه عن اليهودية واليهود والصهيونية. يقول بالنص إن اليهود وإسرائيل تقوم على قائمتين. القائمة الأولى هي حماية الغرب لهم والمد لهم. الأمر الثاني تقوم إسرائيل على خذلانها وتخاذلنا. ما الذي نملكه نحن في الأمرين؟ نملك أن نخرج من قاع التخاذل والتنازل إلى العمل، هذا الذي تحتاجه فلسطين في هذه الأيام. وأيضا قبل أن ألد في القرآن أنبه إخواني بعض معلومات ربما تخفى على البعض. يقول المسيح رحمه الله إن جميع الدول التي أقيمت على اسم إسرائيل لم تعمر دولة فوق 70 سنة إلا دولة واحدة بعد 90 ثم انهارت. حتى أن نتنياهو سئل في أحد المؤتمرات الصحفية، قالوا له يعني إذا قضيتم على إسرائيل، قال: ومن يضمن لنا أن نعيش بعد 70 أو 80 كدولة؟ يعني هو عنده يقين أنه ذايب إليه إلى زوال. إحنا منا في بعض منا حكام ومحكومين عنده يقين إسرائيل هي إيه، هي الغالبة، هي الدائمة، حكاما ومحكومين. وهذا من السفه ومن الخبر العقلي، هم يقرون بهذا. هل تعلم أخي الكريم أن جولدا مائير التي ربما لم يسمع عنها أغلب الشباب، جولدا مائير أخطر رئيس وزراء شافته إسرائيل، كان بتحكم إسرائيل أيام حرب زام 67، جماعة الكبار عارفين. سألوها بعد الحرب: هل أنت إسرائيلية؟ قالت: لقد كنت أحمل جهاز سفر فلسطيني من 1923 ل 1948، فلما أقيمت إسرائيل غيرت جهاز السفر. يعني تقر على نفسها بأن هذه بلد اسمها إيه؟ هذه فلسطين. بعض إخواننا خدعوا، بعض الشباب الذين لم يذاكروا ولم يقرأوا ولم يرخوا خدعوا ونشأوا أن هذه اسمها إيه؟ اسمها إسرائيل. حتى أن الخرائط في المدارس تغيرت، الخرائط تغيرت، لما مكتوب الخريطة إيه؟ مصر محاطة من جهة الشمال بالبحر الأبيض، ومن جهة الغرب بدولة ليبيا، ومن جهة الجنوب السودان، ومن جهة الشرق البحر الأحمر وإسرائيل. لما ينشأ ابنك ده وابني أنا إن دي اسمها إسرائيل، هيفتكر اسمها فلسطين. وللأسف هذا يوجد في كتب وزارة التعليم، أنا لا أدعي، ده موجود ويدرس. إخواننا المسألة أكبر مما تخيل. المسألة مش النهاردة غزة، غزة والضفة، بكرة الدور جاي علينا زي دكتور يونس. العالم بتاعهم بيقول حروبهم تبدأ من النيل إلى، يعني انتوا داخلين ضمن الخطه، بس انتوا لسه بتشربوا شاي بلبن، تاكلوا رز وانتوا نايمين، مش القضيه مش ماليه دماغكم، لكن هي جايه لكم بعد بكره. ثم اؤكد يا اخواني، اسحاق ربيع رئيس اسرائيل من اشد اليهود شراسه، لما سئل في احد المؤتمرات من بعض الصحفيين قيل له: الا تشعر بانتشاء بعد الانتصار حرب 67 كرئيس اركان؟ قال: وهل هذا يدوم؟ هو عنده يقين الموضوع مش هيدوم. اليهود كده، لذلك انا اؤكد لاخواني لا يهولنك صورهم ولا هيئتهم. بيجيبوا لنا في الاعلام المصري دايما الجندي الاسرائيلي الامريكي منين من كتفه كده، حس ان كتفه ده ايه عضلات كده ما شاء الله والترابيس حاجه ضخمه، يصوروا كده شايل السلاح اسد. اقسم بالله الذي لا اله الا هو لقد بانوا في ثيابهم بل وتبرزوا في حفاظتهم حينما واجهناهم. اخوانا انت معك موضوع تاني خالص، انت معك سلاح تاني خالص، معك قصة تانية تماما، قصة اننا نحب الموت اكثر من الحياة. هم ابناء الدنيا لتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا، احرص من المشركين حياة. اخوانا الكرام نحن بيدنا قضية مباركة فضل جل وعلا، اخواننا في حماس مش حماس في غزة في الضفة في الصين كلها فتحوا لنا الباب، نحن نستعين الله جل وعلا ونبذل جهدنا ونستعين. ونقول ايضا قبل القرآن لما جه بيدن وجه ما بيدنش وجه غيره غيره، اظن الان هذه رسالة اسقها للسياسيين بمنتهى الوضوح. اقول اذا نزل الغبار عرفت تحتك ايه، فرس ام حمار؟ خلاص انت عرفت، لسه عندك امل امريكا اللي هتحل، انجلترا اللي هتحل، لا ده انت تبقى حاجه صعبه خالص، ده الموضوع صعب جدا في العقول. واذا انتهت الفاجعه عرفت من بكى ممن تباكى، تميز لك اليوم الحبيب من الصديق. الاخوه الكرام اردت ان اقدم هذه المقدمه لأقدم من كتاب ربنا جل وعلا ما ينفعنا وننتفع به بإذن الله، لأن القرآن هو الفصل وليس بالهزل. القرآن فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم، من تركه من جبار قسمه الله ومن حكم بغيره أضله الله. القرآن أول ما تقرأ فيه، متى يصطمك اللقاء باليهود في أول القرآن؟ أول أفق في اليهود فين؟ الله يفتح فين؟ غير المغضوب عليه. الله جل وعلا يسميهم بل ويسمهم من أول آيات القرآن أنهم قوم مغضوب عليه. ثم أنت تطبع وتحب وكما تأتينا الصور ترقص وتقبل. هؤلاء قوم يعني مش ضالون، هؤلاء أعلى قيم الضلال لأنهم غضب الله عليهم. الله جل وعلا يقول في وصفهم لله في علاقتهم بنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصر هذا بقيد، ذلك بأن منهم قسيسين رهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أما القس الذي يسمع قال ولا تدمع عيناه ولا يفهم، هذا أخوهم، هذا منهم، هذا من سبقهم. الله يقول أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ثم يأتينا من يقول إخواننا، إخواننا مين بس ده؟ أنت لو اختلفت ابن عمك ولا أخوك على الميراث على سهم في الأرض على أراضي واحد بيحصل إيه؟ قتال ومشاكل ومحاكم. ده الاختلاف يا اخواننا على شعب على أمة على دولة على قضية، مش على مترين ثلاثة أرض ولا على ألف جنيه سلف ولا على شيك ولا على. ربنا جل وعلا وصفهم بالجبن فقال لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك والله، وأعيد الكلام وادخلوا على الموقع وتابعوا، والله قوم أضعف من الخطأ. بس الإعلام بيصرف صورة إيه؟ إنه لابس والإريال فوق كتفه التليفون وبيتابع العالم كله وقاعد. جابوا إخوانكم في غزة داخلين بقرار حرب، مش كده برضو؟ قرار زراعي كسر الحيطة، فين الآلات وفين وفين وفين؟ أنت إشكال فيك أنت، نعيب زمانا والعيب فينا وما لزماننا إحنا اللي صدقناه. أنت عارفين قصة جحا؟ أكيد عارفينها طبعا. مولى جحا كيف أبو حمص عند جماعة مخيون، فجحا وهو ماشي عاوز يضحك على الغلابة دول، فقالوا في رجل قدامه محتوس الدكتور يونس مخيون، قال له إيه؟ قال لهم بيوزع لحمة ببلاش. الناس سمعت الخبر راحت جري على مين؟ أنا دكتور يونس. شوية جماعة تانين قال لهم يوزع لحم جري جري. لا الناس كلها بتجري فاقتنع قال ما يمكن يكون وزع لحمة بجد وراح طلع يجري هو كمان. احنا مشكلتنا كمان وصل بنا الى صدقنا هذا الاعلام, صدقنا نفسنا, صدقنا الكذب, صدقنا الحيل. لا يا اخي الكريم هؤلاء قوم اقول باختصار لا حياة له في فلسطين, لا وجود لفلسطين, دا طالت من ايام وام قصرت, لا يقاتلكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بينهم شهيد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لازم نفهم هو دي حقيقة, ده مش كلام يا اخوان. هم فعلا يظهرون التجمع والتكمل والجهل, هم اضعف من القطع. هؤلاء اهل غدر وخيانة كما قال الله جل وعلا كلما عادوا عهدا نبذه فريق منهم. هؤلاء لا عهد لهم. هو انا اسأل حضرتك اسرائيل الان, هو الان اسرائيل نقلت العهود ام لم تنقض؟ نقلت كامب ديفيد واتفاق السلام ولا لم تنقض؟ هو انت متخيل رغم ده كله انت بالسكين متخيل؟ انت مش متمسك, انت مش قادر تخلع, انت خايف تخلع, خايف عندك حسابات. انا اقول امانه ماشي عندي اه, بس لابد ان نوضح. هؤلاء القوم تجاوزوا كل السبل التي اتفق عليها, حل لنا قتاله, حل لنا قتل كل اي الذين يقتلوا فلسطين ليس اخوانا لنا يا اخوانا. ده حضراتكم اكيد انا متاكد نسبه عدد من الحضور اللي ممكن يكون ابن عمته فلسطيني, ابن خالته فلسطيني, ام فلسطينيه, صح ولا لا؟ ربينا على هذا, حياتنا كانت كذا. كل فلسطين اللي جابوا في اجيال من مصر والستينات وكانوا بيدرسونا واختلطوا معانا اخواننا, لا فارق مطلقا بيننا وبينهم. هؤلاء القوم طبيعتهم كما قال الله جل وعلا ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين, هذا تكوينهم. لا يعيشون الا كالعفن الاسود في بيئه سوداء قحله نتنه, لا يعيشون كما يعيش الناس في الضوء في النهار, هذا تكوينهم الذي ذكره الله. وانتم تصدقون هذا لان هذا هو كلام الله جل وعلا, بل لا يعجبهم كلام الله, يحرفون الكلمه من بعد مواضعه, يقولون اتبعوا هذا فخذوه الا متبعوا فاحذوا, يحرفون الكلم, لا يستقيم معهم لا قران ولا سنه. يا اخواننا الكرام وسيدنا موسى نزل عليه كم كتاب؟ ها؟ سيدنا موسى نزل عليه كم كتاب؟ كتاب واحد اسمه التوراة, مش كده برضه؟ اللي يقعد عندهم 7-8 كتب مش كتاب واحد, 7-8 ونزاعات بين اصحاب الكتب دي والكتب دي وكده, في نزاعات وقتال من بعض. كان المسيح رحمه الله يقول وانا ابشر ان المساله ليست عسيره. يقول فلسطين اليهود لو قلنا اسرائيل 100 منهم 50 لا دين لهم اصلا, ملوش دين, علمانيين تماما, ما عندهمش ولا القضيه, 50 الباقيه فرق فرق فرق فرق فرق فرق بمنتهى البساطه يقاتل بعضهم بعضا. لذلك اقول لاخواني اولئك القوم يسمعون الكذب, يسمعون لقوم اخرين لم ياتوك, يحرفون الكلمه من بعد مواضعه, يقول ان وجدتم هذا فخذوا ان لم تؤتوا فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هؤلاء القوم سبوا الله, سبوا الله جل وعلا, ثم تصاحبهم تحبهم تثني عليهم. اخواننا في امور في الدين بدهيات, بدهيات لا تحتاج الى مراجعه, والله لا تحتاج الى عالم جهبذ مفسر. لا قالوا كما نقل عنهم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقيه ونحن اغنياء. يا اخي ده قله ادب حتى في الظرف العام. هل تصدق هذا على ابيك على امك على عمك؟ يا اخي ده سوء ادب, ده سوء تربيه. كيف بالخالق جل في علاه يقول ان الله فقير ونحن اغنياء؟ سنكتب ما قال. ربنا يقول بل يداه مبسوطتان كما جاء في الحديث الصحيح, يداه سحاء بالليل والنهار لا تغيضها نفقه منذ خلق السماوات والارض. لذلك الله لعنهم فقال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ملعونون من قبل, مش مننا احنا, مش احنا اللي انشانا كلمه ملعون, الله انزلها من لسان نبي من انبيائهم, وداود من اعظم انبياء بني اسرائيل. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه طبيعتهم. اليهود إذا أرادوا أن يصفقوا نفسهم قالوا نحن أبناء الله وأحباء. إزاي بتمنتم شباب تقولين ده فقير؟ طب إيه اللي ينسبكم لفقير؟ ما هو أصل الدين عندهم يقبل إيه؟ يقبل التشكل والتنوع. مر على اليمين مر الحالة اللي أصلا ما فيش دين. لذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. الدين ليس عندهم بل يستخدمون الدين للوصول إلى مآربهم. وأنت حضرتك ساعات بتغفل عن أشياء. كما قالت النصارى المسيح ابن الله، ألم يقل اليهود وقالت اليهود عزير ابن الله؟ ألم يقولوا؟ بل قالوا، هذا صريح في القرآن ولا يحتاج إلى مزيد بيان. وقالت اليهود عزير ابن الله، نسبوا إليه ولد وجل الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. اليهود أخوانا بيحترموا كوش ولا بيحترموا أي عالم مسلم مهما بلغ بالعلم الشرعي أو العلم الطبيعي. والله لو كان معاه أحسن علم لا قيمة له عندهم. لماذا؟ اليهود متفقون بينهم أن الناس صنف، واليهود إيه؟ صنف تاني، وإحنا من ضمن الصنف التاني ده اللي هو إيه؟ وقالوا ليس علينا في الأميين السبيل. كل الناس أميين يعيشون مع الحيوانات ومع الخنازير، وما عدا من؟ ما عدا اليهود يعيشون في الطبقات العليا، مع في الثريا لا في الثرى. هم يعتقدون ذلك، نحن عندهم أقل من أن نكون أناسا محترمين. يعني ممكن أحترم العلماني الكافر البعيد، أحترمه أنه ما تعمل لي به في تلطف، وهذا في خط بيني وبينه عام يقبل في الإنسان عموما. هؤلاء لا يعاملون هكذا، حتى وإن عاملك بظاهره فقلبه يتخذ عليك وفيه جمرة من الحقد على كل مسلم. لذلك الله جل وعلا قال في حقهم وقطعناهم في الأرض أمما، وقال جل وعلا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. قال ربنا وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. لذلك هم مشتتون وسيبقى ذلك مشتتين حتى يتوبوا إلى الله جل وعلا. في الأخير أقول لإخواني لا تنسى الأخ المسلم ولا تغفل أبدا أن القدس هي مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القدس جزء من عقيدتنا. فأولى القبلتين عندنا هي المسجد الأقصى. ولما تمنى النبي على ربه أن يغير قبلته إلى المسجد الحرام كما قال ربنا في سورة البقرة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فذهب إلى المسجد الحرام. غضب اليهود أو لا، ما أنت كنت معانا ليه؟ ما هو اليهود عاوزينك تمشي في مين؟ حتى في الدين رئيس الأركان الأمريكي من 3 سنين قال لابد أن نختار المسلمين الدين الذي يناسب حياتنا. أي نوع من الدين؟ فاختاروا التصوف. وأي تصوف؟ أقبح صور التصوف، هذا اللي بيحاول نشره الآن، ده اللي ينفع معهم. شاط طبالة زمارة لكن جهاد وحياة واستشهاد لا، رفض هذا، ده مش معاهم. لأقول لإخواني انتبهوا، قضية القدس، قضية فلسطين بالجملة. انت ناسي يا اخي الكريم ان في كتب الفقه قرأنا هذا على مشيخنا وسمعناه وبلغناه وبلغنا به ان فلسطين كلها بيسموها في كتب الفقه وقف اسلامي. ده وقف بتاع مين؟ اسلامي بتاع المسلمين كلهم. فلسطين دي مش ملك يا احمد، ده ملك المسلمين. كلنا شركاء في فلسطين، كلنا شركاء في المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. ف إسرائيل أنا أقول بقلب مطمئن وأبشر نفسي وإياكم أنها والله إلى زوال، عن قليل أم بعيد فليس ذلك المحال، قريب. واحد يقول بس إزاي يا شيخ؟ إزاي يعني؟ في بعض الشابنا عندي هوية إزاي؟ إزاي يعني؟ سلاح و انت على فكرة بتغفل عن التاريخ. لو تقرأ التاريخ تستريح. هو يوم بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم معاكم كام واحد؟ مش كده 300؟ المشركين كانوا كام؟ 1000. المسلمين كان معاهم كام حصان؟ مش كده برضو؟ فرقة بتقول 1.5 يمكن. حاجة بسيطة خلاص. صح؟ طب ازاي تم النص؟ انت بتنسى اخي الكريم قاعدة اصولية في التعامل مع الله، وهي ان النصر من عند من؟ عند الله. اياك ان تنسى ان الله يقول يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. ما تاخدش موضوع قياساتك انت ابدا. تاريخ اليهود تاريخ قبيح معنا، من اول قيام الاسلام مع قبيله بني قينقاع، مع قبيله بني قريظه، مع قبيله بني النضير حينما ارادوا قتل خير المرسلين، وفعلوا وارادوا ان يقتلوا المسلمين جميعا يوم الاحزاب، وتالفوا وحلفوا الاحلاف الاحزاب من مكه ومن تميمة ومن فزارة، واجتمعوا ليستأصلوا شأفة الإسلام. كذلك يقول ابن كثير بالنص. المقصد النبي وانت وانا لا، ده الشأف الإسلام يزول، هو ده المطلب. ولكن أقول وأختم كلامي إن شاء الله جل وعلا، ما دام في القلب روح تتحرك ونفس ينبض، وفي إخوة كحضراتكم هكذا إخواننا أفاضل أكارم يحفظون القضية ويفهمونها ويعلمونها لأولادهم، إن شاء الله لن تموت القضية. وأبشركم أن الأمر قريب، والله ما بيننا وبين أن يفتح الله علينا إلا رمية حجر، غير أننا بحاجة أن نتوب وأن نرجع إلى الله. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا ما علمتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.